بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه آمين وبعد يقول المؤلف رحمه الله أو يقال استوى استواء يعلمه هو مع تنزيهه عن استواء المخلوقين كالجلوس والاستقرار الشرح من شاء يقول استوى استواء يليق به من غير أن يفسره بالقهر أو نحوه فيكون أول تأويلا إجماليا ومن شاء أول تأويلا تفصيليا فقال استوى أي قهر بعدما بينا في الدرس الماضي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى منزه عن الحجم وصفات الحجم كالجلوس والاستقرار والمحاذاة والتحيز في مكان وجهة وما شابه ذلك وبينا أن عقيدة أهل السنة تنص على وجوب عدم الأخذ بظواهر الآيات المتشابهات في الصفات بل قال سيدنا أحمد الرفاعي وغيره هذا من أصول الكفر الأخذ بظواهر الآيات المتشابهات من أصول الكفر لأنه موقع في التشبيه في كفر التشبيه وهو تشبيه الله بخلقه وبينا أن آية الاستواء الرحمن على العرش استوى آية في كتاب الله نؤمن بها لا ننكرها هي آية في القرآن ولكن ليس المعنى الظاهر ليس معنى استوى جلس أو استقر أو حاذ أو قعد إنما استوى لها معنى يليق بالله تعالى يوافق الآيات المحكمات لك الآية ليس كمثله شيء فإما أن نقول فيها استوى استواء يليق به مع تنزيه الله عن الجلوس والكيف والشكل والصورة واللون وإما نقول كما قال كثير من العلماء استوى أي قهر قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه يجب الحذر من هؤلاء الذين يجيزون على الله القعود على العرش والاستقرار عليه مفسرين لقوله تعالى الرحمن على العرش استوى بالجلوس أو المحاذاة من فوق هؤلاء يجب الحذر منهم فإذا بينا أن العقيدة الإسلامية تنص على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقات أما المشبهة هم أصناف ولكن كما قال العلماء المشبهة مجسمة والمجسمة كفار من أصناف المشبهة طائفة كانت في الماضي تقول الله نور يتلألأ وهذا كفر ومن المشبهة من يقول الله ملأ العرش لا يفضل عليه شيء ومنهم من يقول ملأ العرش وزاد عليه منهم من يقول لم يملأ العرش ترك فراغا ومنهم من يقول هو فوق العرش بمسافة كل هذه الاعتقادات كفر ومن ادعى الإسلام واعتقدها فهو كافر لو ادعى الإسلام إنسان لكنه يعتقد هذه الاعتقادات فهو كافر ليس بمسلم ليس عابدا لله ما عرف الله ولا آمن به فهؤلاء الذين يجيزون على الله القعود يقولون قاعد أو مستقر أو جالس لو قالوا لا كجلوسنا لا كقعودنا لا كاستقرارنا ولو قالوا ليس ملتصقا بالعرش هو فوقه بمسافة هؤلاء كفار كان في الماضي يوجد منهم ولا يزال في عصرنا الحاضر منهم. في الماضي كانوا معروفون بالحشوية أو الكرامية، وهم طائفة من المشبهة. العلماء من أهل السنة كفروهم وحاربوهم. سيدنا الشافعي رضي الله عنه من السلف قال: من قال إن الله قاعد على العرش فهو كافر. وغير الشافعي، هذا إجماع ليس فيه خلاف. من هؤلاء المشبهة رجل يقال له أحمد بن تيمية، عنده كتاب يقال له مجموع الفتاوى. في المجلد الرابع يقول: إن محمد رسول الله يجلسه ربه على العرش معه. هذا نص عبارته. تلميذه يقال له ابن قيم الجوزية، عنده كتاب يقال له بدائع الفوائد، قال: لا تنكروا أنه قاعد، ولا تنكروا أنه يقعده. هذا عندهم من أكبر المشايخ، وهو من أكبر الضالين والعياذ بالله. يقول: لا تنكروا أن الله قاعد على العرش، ولا تنكروا أن الله يقعد معه محمدا في الآخرة. هؤلاء كفار وإن ادعوا الإسلام. ثم تبعهم على هذه العقيدة أناس يقولون في مجالسهم ويذكرون في كتبهم بأن الله جالس على العرش، يستعملون لفظ جلس، ويستعملون لفظ قعد، ويستعملون لفظ استقر. فهؤلاء كفار ليسوا مسلمين ولو ادعوا الإسلام، ما عرفوا الله تعالى، شبهوا الله بالمخلوقات. الإنسان يجلس، الكلب يجلس، القرود تجلس، والبهائم تجلس، والطيور تجلس. الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال المؤلف رحمه الله: ومدعين أنه لا يعقل موجود إلا في مكان، وحجتهم داحضة باطلة. الشرح يقولون: كيف يكون موجود بلا مكان، والموجود لا بد له من مكان؟ الله موجود إذن له مكان، يعني على اعتبار هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة المشبهة. رد عليهم: وحجتهم هذه داحضة باطلة. هذه ما نحج، هذه هذا شيء لا يقبله العقل، لأنه ليس من شرط الوجود التحيز في المكان. أليس الله كان موجودا قبل المكان والزمان وكل ما سواه؟ بلى، بشهادة حديث كان الله ولم يكن، ولم يكن شيء غيره. فالمكان غير الله، والجهات والحجم غير الله. فإذا صح وجوده تعالى شرعا وعقلا قبل المكان والجهات بلا مكان ولا جهة. فكيف يستحيل على زعم هؤلاء وجوده تعالى بلا مكان بعد خلق المكان والجهات؟ ومصيبة هؤلاء أنهم قاسوا الخالق على المخلوق. قالوا: كيف لا يعقل وجود إنسان أو ملك أو غير ذلك من الأجسام بلا مكان؟ يستحيل وجود الله بلا مكان، على حسب كلام الجواب فهلكوا. فإذن بعد ما بينا عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله موجود بلا مكان، هذا ما جاء به كل الأنبياء، وهذا ما علمه الرسول لأصحابه، وأصحابه نشروا هذه العقيدة بين الناس، ولا زال أهل الإسلام على هذه العقيدة إلى يومنا هذا. أما المشبهة لا يعجبهم، المشبهة يعتقدون أن الله له جهة وله مكان. هل عندهم دليل؟ الجواب: ليس عندهم دليل، ما عندهم شيء، لا آية ولا حديث ولا شيء يدل عليه العقل. غاية ما عندهم يعني أقصى ما عندهم يقولون أنت موجود إذن أنت في مكان، السماء موجودة إذن لها مكان، الأرض موجودة إذن لها مكان، يقولون إذن كل موجود له مكان. فإذن هم يقولون لا يعلم موجود إلا في مكان، فإذا قلت الله بلا مكان نفيت ربك. كيف الرد على هذه الشبهة؟ هذا ليس دليل وليس شيئا يقبله عاقل. كيف ترد عليهم؟ عم يقولوا لا يعلم موجود إلا في مكان، إذا بتقول الله بلا مكان بكون عم تنفي ربك. شو بتقولون؟ مين اللي خلق المكان؟ الله. أليس كان قبل المكان بلا مكان؟ بلى. شو الجواب؟ بلى. الرسول قال في الحديث الصحيح كان الله ولم يكن شيء ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، لم يكن في الأزل إلا الله، لا مكان ولا زمان ولا عرش ولا فضاء ولا فراغ ولا جنة ولا نار ولا جهة، في الأزل لم يكن إلا الله تعالى، كان بلا مكان موجود بلا مكان. مين اللي خلق المكان؟ الله. موجود بلا مكان قبل المكان وبعد خلق المكان، موجود بلا عرش قبل خلق العرش وبعد خلق العرش، الله لا يحتاج إلى شيء من خلقه. فإذا شكي بترد عليهم مثل ما علماء أهل السنة عم يردوا عليهم، بيقولون أليس الله كان قبل المكان بلا مكان؟ بلى، كان قبل المكان بلا مكان، وبعد أن خلق المكان لا زال كما كان. كما قلنا هو قبل المكان موجود بلا مكان، نقول هو بعد المكان موجود بلا مكان، ما نفينا وجوده، ما نفينا وجوده، إنما أثبتنا أنه موجود بلا مكان. فإذا هكذا نرد على هذه الشبهة التي يأتي بها هؤلاء المشبهة، فحجتهم هذه داحضة باطلة، العقل لا يقبلها ولا يقرها الشرع، فلذلك نتمسك بها. ما عندهم جواب على هذا، لكن لو بتعرف الحقيقة، المشبهة بيعتقدوا في الله سبحانه وتعالى أنه له شريك في الأزل. مصيبة فكر بيعتقدوا أن لله شريك في الأزل، بيقولوا الله في الأزل أزلي ما له بداية، لكن كان معه شريك في الأزل، كان معه المكان والفراغ، الفراغ عندهم والمكان عندهم ما له بداية، الله كان مع هالمكان في الأزل. هذا الكفر والضلال بنوا عليه معتقدات الباطلة. المكان أليس خلق من مخلوقات الله؟ بلى. الفراغ أليس خلق من مخلوقات الله؟ بلى. الرسول قال كان الله ولم يكن شيء غيره، ما قال ولم يكن شيء غيره إلا كذا وكذا، قال ولم يكن شيء غيره، ما كان في الأزل غير الله. أليس المكان غير الله؟ أليس الفراغ غير الله؟ بلى. فإذا عقيدة الإسلام تنص على أن الله موجود بلا مكان، وكل ما سوى الله مخلوق له بداية، الله خلقه. كل ما سوى الله، الفراغ والمكان والجهات والعرش والسماوات والزمان، كل شيء غير الله الله خلقه. الله تعالى خلق كل شيء ولا يحتاج إلى شيء، وهو غني عن العالمين سبحانه وتعالى. هذا ما هو منصوص عليه في كتب علماء أهل السنة والجماعة، وهذا ما يقبله العقل. يعني حتى إذا أردت أن تتكلم مع إنسان غير مسلم لتقنعه وتظهر له الدليل عن صحة الإسلام، إذا قلت له هذا الكلام العاقل يقبل، العاقل يقبل ويصدق. أما المشبهة الله أقفل قلوبهم، الله أقفل قلوبهم. وعدم تعلم مثل هذه المسائل، عدم تعلم مثل هذه المسائل مع ذكر الأدلة والبيانات الشرعية بيؤدي إلى انتشار الجهل بين الناس، وبيؤدي إلى أن يتغلب الملاحدة على الضعفاء من الناس. هذا حاصل. إذا أنت ما تعلمت قد تتعرض لمثل هذا السؤال، شو بدك تجاوب إذا أنت ما عندك علم؟ لو قلت لهم أنا بدي أسألكم العلماء شو بيقولوا، قد يكون الملحد يتخذها ذريعة لحتى يشوش على الحاضرين اللي معك. حصل ملحد ينكر وجود الله، دخل على صف بالجامعة ببلد محسوب أنه بلد إسلامي، جامعة شو فيها؟ شباب ونساء، شباب ملتحون ونساء متحجبات كثير يعني منهم. فسألهم قال لهم وأين الله؟ الملحد اللي ما بيأمن بالله قالوا له موجود في كل مكان. هو شو قال لهم هذا الملحد اللي ما بيأمن بالله عدو الله؟ قال لهم إذن هو في حذائي. سكت كل اللي حكيه. لو قالوا له موجود بلا مكان مين كان سكت؟ الملحد كان خرس، هو اللي كان سكت. فاللي ما بيتعلم علم الدين بيوقع بالمطبات، فما بيجوز واحد يقول الله في مكان ولا بيجوز يقول هو في كل مكان. العقيدة اللي علمها الرسول لأصحابه الله موجود بلا مكان. طب تعلم، فإذا ما تعلمنا الأدلة والبيانات على صحة هاي العقيدة هاي، إذا كيف نحن ننشرها بين الناس وندافع عنها ونرد على منكري هذه العقيدة؟ كيف إذا ما تعلمنا ما نقدر نرد عليهم؟ فلابد أن نتعلم، لابد نذكر هالمسائل هاي المهمة، لأنه هي دفاع عن أصل الدين، مش مثل ما بيقول بعض الجهال لو ما بتحكوا إلا بهالموضوع، ما في إلا هالموضوع. أنت عم تجي لما يكون عم نحكي عن بهالموضوع، أنا عنا موضوع كثير عم نحكي فيها. كم كتاب شرحنا بالفقه وبالتفسير وبالنحو وبالتجويد وبالسيرة، كله تكلمنا عنه. بس نعم منكرر مثل هالمعلومات مشانك، لحتى ما يفترسك شيطان الجن وشيطان الإنس، لحتى ندافع عن عقيدتنا. اليوم لما يكون الهجوم على المسلمين من العقيدة، هجوم على المسلمين من العقيدة بألفين كتب بكل اللغات وبالألوان وببلاش، وعم يعزوها على الناس وعم بيقولوا الله موجود على العرش، وقعد على العرش أو مستقر عليه، وعم يجي عند هالناس عم يوسوس لهيدا ويوسوس لهيدا، وعم يطلع على الإذاعة وعم يروح على التلفزيون، وعم يطلع عم يطبع كتاب، عم يطبع منشور، عم يطلع على المنبر. كيف تصد هذا الهجوم؟ كيف بتصده؟ بتقول له نحن ما دخلنا عن حكيكم بالجغرافيا، هيك بيكون الدفاع عن الدين؟ لا، نحن ما ندافع عن الدين. أما إذا بعض الناس لا يبالون بدين الإسلام وما بيهتموا بنصرة الدين، أما نحن فنبالي بالدين ونهتم بالدين، وبدنا ندافع عن ديننا ونحافظ على ديننا ونحذر من أعداء الدين شفقة على هالناس حتى ما يغيرون عقائدهم ويموتون على الكفر. فإذا هذا شيء واجب في الدين. تصور في من الناس اليوم بيصلي، يمكن بيصلي الخمس صلوات، يمكن بيصلي الخمس صلوات وجماعة، وإذا سألته شو معنات كلمة لا إله إلا الله، أنت عم تقول أنت عم تصلي؟ أفضل الكلام وأحب الكلام إلى الله وأفضل الذكر لا إله إلا الله، شو معناتها؟ بقول لك إيه ولو معناتها لا إله إلا الله. أنت ما عم تقول له عيدها، عم تقول له شرح لي إياها، ما عارف معناتها، ما عارف شرحها. فكيف الإنسان بدك توقع من أمثال هؤلاء ينتصر الدين على إيديهم؟ على إيديهم ما بينتصر الدين، بينتصر الدين على إيدين أهل العلم، أهل العلم الذين تعلموا العلم من أهل العلم عمن قبلهم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هن السبب في هذا الفضل والخير لعم أمة محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم مليار من أهل لا إله إلا الله بيعتقدوا الله موجود بلا مكان. شوف قديش علماء الإسلام لهم فضل حتى انتشر الدين بين الناس إلى هذا الحد بشكل كبير. لكن نحن لما أجا دورنا إذا أصرنا ألسنا نلام؟ إذا كل واحد منا أصر وقال خلص، ما هو الصحابة قالوا لا إله إلا الله وعلموا شرحه وعلموا تفسيره وناقشوا وجادلوا وفتحوا البلاد وناقشوا الملاحدة ودخلوا الناس بالإسلام، أما نحن خلص شو دخلنا؟ نحن نحكي بالجغرافيا، هذا تقصير ولا لا؟ تقصير كبير. نحن بدنا نتابع المسير، ما بدنا نوقف المسيرة. وما بيكون متابعة المسيرة نبدأ نحن بتعليم الناس الجغرافيا من غير ما نعلمهم أصول الدين. لا، المسيرة متابعة مثل ما هني بلشوا فيها بأصول الدين، ثم ما بعدها من الأمور المهمة في الدين، المهم الأهم ثم الأهم، هكذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أمور كثير من الناس يغفل عنها، فبيحط بشتوا أفكارهم وأذهانهم نحو أشياء ليست من المهمات في الدين، فبسببهم بتأخر الرفعة بين المسلمين. هذا هو السبب اليوم، شو اللي أخر وجعل في تقهقر وفي ضعف وفي شكاوي من البعض ومشاكل ضمن المجتمعات الإسلامية؟ الجهل، لأنه تركوا تعلم علم الدين، أقبلوا على كل شيء غير علم الدين. شو بدك؟ حديدة ونجارة وبويا وطبيب وهندسة ومعمار وأستاذ مدرسة إلا الدين، واللغات إلا الدين. طب الدين ما بيهتم بالدين. أول ما بيحط بباله ابني بليات، هذا طلع دكتور، هذا مهندس، هذا معمرجي، هذا تاجر، هذا كذا، هذا ما بيفكر إنه يفرغ حدا من أولاده ليتعلم دين ليطلع شيخ. والله إذا سقطوا بالمدرسة بحطوا المشايخ، يعني إذا سقطوا بالمدارس وفشلوا بحولوا على يلا يعمل شيخ. لا، بالأول ما كان هيك الاهتمام. الأهل يطلع على الأهل فيما بينهم يقولوا حاجة المسلمين اليوم إلى أي شيء؟ علم الدين. بدنا دعاة، أنا أفرغ قسم من أولادي لعلم الدين، يعني أنا بنفق عليهم، وحتى لو أخوه صار تاجر، أخوه التاجر بينفق على أخوه التاني لحتى يصير بعدين شيخ وعالم وينشر الدين بين الناس. كان يحرروا ويفرغوا من أولادهم قسم لتعليم الدين حتى يصير علماء. أما اليوم لأنه صار العكس، ما عم يهتموا بالدين، قل العلماء. يا رجل قل، مين بتقول لك هذا عالم؟ قليل نادر. شو كلمة عالم؟ مفتكرين الناس أنه إذا واحد تخرج من الأزهر أو من معهد أو من جامعة أو من مؤسسة ومعه صار الشهادة وحط عمامة على راسه وخطب الجمعة هذا عالم؟ هيك الناس مفتكر عالم. لا، العالم له شروط، العالم له شروط. إذا بعد مين في علماء في الأرض، أنا بقول لك بيطلع قليل جدا. إذا بنعد شو في قصاصين كتار، أما العلماء والفقهاء قليلون، وأهل الحديث أقل وأقل وأقل. أهل الحديث اللي بيروي الحديث النبوي الشريف بالإسناد، بيقول لك حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله بالإسناد. اليوم وين إني؟ في الأرض، مش ببلد، بالأرض كلها. وين إني؟ قليل نادر. أنا بقول موجود لكن نادر، ما هو مثل الأول. بالأول إذا دخلنا على سوريا ما أيامنا، إحنا من زمان يعني من 500-600 سنة، كانت تشوف بالبلد بسوريا مثلا، فقط بسوريا مئات المحدثين، مئات الفقهاء، مئات المفسرين، مئات النحويين. مصر نفس الشيء، المغرب العربي وتونس نفس الشيء، العراق نفس الشيء، مكة والمدينة مليانة مليانة كانت علماء. هؤلاء كانوا عم يجاهدوا في نشر العلم، وبسببهم وصلنا إلى ما وصلنا إليه. فهل نحن متقاعس مثل ما تقاعس غيرنا وأهمل هذا الأمر، أم مطلوب منا نحن نتقوى بديننا وننشر ديننا وندافع عن ديننا ولو معلوماتنا كانت أقل من غيرنا، لكن تعلمنا أشياء حقة مع الأدلة والبيانات، ولو كانت أشياء مختصرات، لكن هذا يوجب علينا وبيحتم علينا أن نستمر في نشر هذه الدعوة، ما نلتفت لغيرنا ونقول ولك ما فلان لفلان أبوه شيخ لك وكيف صار، فلان فلان جده كان شيخ لك وكيف صار. لا، شو بدنا فيه؟ إذا هن تخلوا عن مسيرة أباء وأجدادهم، نحن ما نتخلى عن مسيرة علماء المسلمين اللي تعبوا في إيصال هذه المعلومات لنا. لما دخلوا على أندونيسيا ولما دخلوا على بلاد الأخرى علماء المسلمين، كيف كانوا يتكلموا مع هؤلاء الناس اللي هني بالأصل منهم مسلمين؟ بأندونيسيا كانت بلد منا إسلامي. إذا بقول لك شو كان يعبدوا، في ناس كانت تعبد الخشب، في ناس تعبد الوثن، في ناس الصنم، أشكال وألوان من الكفر. كيف هذا بدك تروح لعنده تقنعه تظهر له الدليل على صحة الإسلام؟ ونحن من أنبياء، أنبياء الله أيدهم بالمعجزات. شو بتقول لهم إذا أنت منك متعلم الدين؟ شو بتقول لهم؟ بس قول ليك أنا مربى لحيتي، ليك أنا حط قلنسوي، أنا بستعمل السواك، أنا قميصي العباية لنصف الساق. بدي لك شو الدليل؟ ليه لابس عباية؟ ليه مربى لحيتك؟ بشو بتآمن؟ شو الدليل على أنه هذا إيمانك صحيح؟ فإذا ما تعلمت كيف لك تجاوب؟ كيف بدي يكون أنت سبب لهداية غيرك؟ شوفوا الناس اللي دخلوا إلى سيدني على سبيل المثال، مع كثرة الأبناء الجالية الإسلامية بهالبلد، مع كثرتها العرب والعاجم، لكن لكثرة الجهل الشائع بيناتهم كان تأثير ولا زال على أهل البلد في سيدني ضعيف جدا جدا جدا. عدل لي كم واحد أسلم من أهل البلد؟ قليل، قليل جدا. في ناس أسلمت بس قليل بالنسبة لعدد الجالي الموجودة. لو كل واحد كان متعلم دين بأسلم عديش وعشرة خمسة. سأل لي كم واحد من أبناء الجالي، أنت قل له كم واحد أسلم على إيديك؟ اللي بيقول لك كم واحد أسلم على إيديك يكون قليل قليل. أما اللي بيقول لك أي نفرت كتير بتلاقي كتير عددهم كبير، اللي نفروا أكتر من اللي جلبوا. صحيح؟ الجهل. جيرانه حده من غير المسلمين بدل ما يقربوا للإسلام نفرهم، بسببه صار يسبوا الإسلام والمسلمين. هو شو بعيطوله الحج فلان؟ كثير من الناس هيك لأنه تركوا تعلم علم الدين وأقبلوا على أمر الدنيا. الله سبحانه وتعالى أذلهم وهم لا يشعرون. الجاهل مذلول لكن هو لا يشعر، ما يفتكر حاله الجاهل أنه هو عزيز ورفيع القدر. لا، الجاهل ذليل. يكفي أنه هو جاهل حتى تقول هذا وصمة عار وذل له، لكن هو لا يشعر. نسأل الله أن يمكننا في علم الدين. قال المؤلف رحمه الله: ومدعين أيضا أن قول السلف استوى بلا كيف موافق لذلك، ولم يدروا أن الكيف الذي نفاه السلف هو الجلوس والاستقرار والتحيز إلى المكان والمحاذات، وكل الهيئات من حركة وسكون وانفعال. الشرح: المحاذات والجلوس والاستقرار هذا الكيف الذي نفاه السلف الذين قالوا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى استوى بلا كيف. ومرادهم بقولهم بلا كيف ليس استواء الجلوس والاستقرار والمحاذات. المحاذات معناه كون الشيء في مقابل شيء، فنحن حين نكون تحت سطح فنحن في محاذاته، وحين نكون في الفضاء نكون في محاذات السماء، والسماء الأولى تحاذي السماء التي فوقها، والكرسي يحاذي العرش، والعرش يحاذي الكرسي من تحت. والله تعالى لا يجوز عليه أن يكون هكذا على العرش محاذيا له، فلا يجوز أن يكون جالسا عليه، ولا أن يكون مضطجعا عليه، ولا أن يكون في محاذاته، إذ المحاذي إما أن يكون مساويا للمحاذى، وإما أن يكون أكبر منهم، وإما أن يكون أصغر منهم. وكل هذا لا يصح إلا للشيء الذي له جرم ومساحة، والذي له جرم ومساحة محتاج إلى من ركبه، والله منزه عن ذلك. كلام جميل. معنى هذا الكلام الذي ذكرناه أنه يوجد ناس اليوم من المشبهة، بيشبهوا الله بالمخلوقات، بيعتقدوا أنه الله بيشبهنا ببعض الصور. بيعود، نحن نعود، ويقف وله أعضاء ثم يقولون بس بالحقيقة نحن ما نعرف كيف بيعود وكيف أعضاؤه وكيف شكله، نحن ما نعرف. هؤلاء يقال لهم مشبهة كفار ليسوا مسلمين. لا شك أنه هني ما عندهم لا أدلة ولا بيان، لا قرآن ولا حديث، لكن أحيانا بيأتوا ببعض الأشياء للتمويه، بيضحكوا فيها على الضعاف من العقول. من جملة ما يقولون السلف الصالح، هني كانوا يقولوا الرحمن على العرش استوى بلا كيف. السلف الصالح، من هن السلف الصالح؟ هن الصالحون اللي كانوا ضمن القرون الثلاثة الأولى من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أول 300 سنة من هجرة رسول الله. شو بنسميهم؟ السلف. هذا اسمه عصر السلف. هلا من حيث الإجمال، من حيث النظر العام إلى أهل السلف، منقول أهل السلف إجمالا أفضل ممن جاء بعدهم، لأن الرسول شو قال؟ خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يعني أول 300 سنة، القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث. هولي من حيث الإجمال هني خيار أمة محمد، من حيث شو الإجمال. أما من حيث طلعت للأفراد، قد تشوف لك كم واحد منهم متعلمين دين، قد تشوف لك كم واحد من الضالين، فما بيكون هو الأفضل من غيرهم. تبعنا إن من حيث الإجمال، أي لكثرة الصالحين فيهم، لكثرة الصالحين فيهم، مثل الشافعي، مثل مالك، مثل أحمد، مثل أبو حنيفة، مثل الأوزاعي، مثل مكحول الدمشقي، مثل ابن شبرمة، مثل ابن أبي ليلى، حسن البصري، أويس القرني، علماء كبار أجلاء لهم فضل. فلذلك بنقول أهل السلف الصالح من حيث الإجمال هم أفضل ممن جاء بعدهم. كان من جملة عبارات السلف، لأنه كان عندهم فصاحة وكان التوحيد متمكن في قلوبهم، كان إذا حدا سألهم عن هذه الآيات فأينما تولوا فسم وجه الله، كان يقولوا علماء السلف فسم وجه الله، أي قبلة الله. شو كان يقولوا؟ أي قبلة الله، أي قبلة الله. مين قالها؟ مجاهد من السلف، تلميذ عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس صحابي جليل. وأحيانا كان يقول السلف لما تذكروا هالآيات أمروها كما جاءت، قرأوها مثل ما هي، لا تنكروها، لكن بلا كيف. أوع تعتقد ظاهرها فتقع في نسبة الكيف إلى الله. شو كان يقولوا؟ أمروها كما جاءت بلا كيف. شو يعني كيف؟ شو هو الكيف؟ مين بيعرف شو هو الكيف؟ كل ما هو من صفات المخلوقات شو بنسميه؟ كل ما هو من صفات المخلوقات شو بنسميه؟ كيف. ما قلنا لكم هذيك مرة اجى لعنده لسيدنا علي 40 يهودي عم يجادلوه، 40 واحد، قال انا علي بهم، سيدنا علي بن ابي طالب ما قال انا بحكي معهم بهالعلم، علم التوحيد شو بدي بهالحكي، لا، قال علي بهم. قالوا له اين الله؟ قال لهم إن الذي أين الأين لا يقال له أين. قال له كيف الله؟ قال لهم سيدنا علي إن الذي كيف الكيف لا يقال له كيف. سكت الأربعين وسألوا غير الأسئلة هذه، سكتهم، ما قال لهم نحن ما دخلنا بهالموضوع، ما بنتكلم بهالأشياء، لا، هو لو ما الرسول علم وما عرف يجاوب، يعني الرسول علم وكان التوحيد متمكن في قلوبهم، لكن ما احتاجوا لإبراز هالبيانات بكثرة، لأنه ما كان في أيام من يخالفهم في أمر العقيدة، مثل أيام الصحابة ما كان يحكوا ببياناتهم الصحابة، ما يقولوا هذا حديث ضعيف فيما بينهم، ما كان يقولوا هذا حديث ضعيف، هذا حديث موقوف، هذا حديث مرفوع، هذا حديث مقطوع، هذا مرسل، هذا غريب، هذا كذا، مما يتكلم به علماء الحديث. اليوم إذا درست علم الحديث بتشوف الغريب والصحيح والحسن والضعيف والمقطوع والمرفوع وما شابه ذلك. لأنه ما احتاج الصحابة يتكلموا في مثل هالأمور، ولكن يعرفون بقلوبهم العقيدة الحق التي علمهم إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ما كان يحتاجوا ويعرفوا أن الناس اللي حدهم متمكن التوحيد بقلوبهم، كان يقولوا لهم أمروها كما جاءت بلا كيف. شو يعني بلا كيف؟ يعني إياك تعتقد ظواهرها، إياك تعتقد في الله الجلوس والقعود والاستقرار والمحازات، إياك، لأن الله منزع عن الكيف. هيك فهم العلماء وعلموا من بعدهم حتى وصلنا عنا العلم. بيطلعنا ناس هلا شو بيقولوا؟ إيه ما السلف قالوا بلا كيف، السلف قالوا بلا كيف، إذن نحن نقول كمان مثل السلف قاعد بلا كيف. لا، طول بالك، السلف ما قال قاعد، ما قال جالس، ما قالوا مستقر، قالوا بس بلا كيف. كيف عم تقول جالس وبلا كيف؟ ما الجلوس كيف، ما الجلوس كيف، والقعود كيف، والاستقرار كيف. يعني انت حرفت كلام السلف. في ناس هيك بتقول اليوم، بتدعوا حال ان هني اهل السنة والجماعة، ولكن هؤلاء ما فهموا كلام السلف. بيعلموا الناس هؤلاء المشبهة انه الله على العرش قاعد، بعد شوي بيقولوا بلا كيف بلا كيف. كيف انت عم تقول جالس، كيف تقول بلا كيف؟ الكيف الله منزع عنه بالمرة، الجلوس كيف، والاستقرار كيف، والقعود كيف، والمحاذات كيف. هلا أنا أحاذي هذا السقف، نحن نحاذي السماء الأولى، يعني إذا كان هذه الطاولة فوق هذا الميكروفون، الطاولة هذه تحاذي الميكروفون، يعني على مساواته. تبعنا كيف؟ العرش فوق تحت الكرسي، تحت الجنة. تبهنا؟ فإذا الشيء الذي يحاذي الشيء الآخر يكون مخلوقا، يكون مخلوقا، إما أن يكون مثله أو أصغر منه أو أكبر منه. هلا السماء فوق الأرض، الأرض تحاذي السماء، بس مين أكبر؟ السماء أكبر. تبهنا كيف؟ هل الميكروفون فوق الطاولة، فالطاولة تحاذيه، لكن من أكبر؟ الطاولة. طب أنا، فالذي يحاذي الشيء إما أن يكون مثله أو يكون أصغر أو يكون أكبر. فاللي بيقول عن الله رب العالمين الله فوق العرش والعرش تحته بمسافة، يعني شو معنى كلامه؟ على زعمه إما أن يكون الله مثله للعرش أو أكبر منه أو أصغر منه. كيف بترد عليه؟ بتقول له لو كان أصغر منه لصار محصور، مثل ما إحنا لا محصورين بالمصلى. لو كان أكبر منه صار متجزئ، مثل واحد تخين كتير وسمين قاعد على كرسي صغيرة. وإذا قال قده مساوي له، بياخد حجمه، حجم الشيء، إن كان مربع فبصير مربع، إن كان مثلث بيكون مثلث. هذا كله لا يجوز على الله. الحافظ مرتضى الزبيدي شارح أحياء علوم الدين، توفى من حوالي 300-400 سنة، هو ذكر هالبيان، هذا ليس بشيء جديد، هو ذكر هالدليل. فنحن إذا تعلمنا الأدلة اللي قال علماء أهل السنة اللي تعبوا بكتابتها، إذا نقلنا العلوم اللي قالها العلماء اللي كانوا قبلنا الأجلاء، كنا نحن أدينا دور عظيم في هذه الأمة. ما بدنا شيء جديد، ما بدنا حدا يطلع أفكار جديدة ولا آراء جديدة ولا مصطلحات جديدة. نحن اللي بدنا إياه نفهم ونعرف ماذا قال علماء أهل السنة والجماعة. أنت عم تدرسنا من رأيك هذا أم من علماء أهل السنة اللي كانوا قبلك؟ إذا من علماء أهل السنة يا أخي عراسنا نأخذ. نحن هذا اللي بدنا إياه، ما بدنا أفكار جديدة، ما بدنا آراء جديدة. ما هو شو اللي وقع الناس بالمشاكل وكتر الفرق وكتر الضالين؟ هو كل واحد عم يأخذ برأيه الفاسد. ما بقى يعجبهم تقول قال الشافعي ومالك، ما بقى يعجبهم. الموجودين بيناتنا يعني في هذا البلد يقولون شو بدك بالشافعي، أنا شيخ وهو شيخ، أنا رجال وهو رجال، شو بدك بمالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة، نحن رجال وهن رجال. شخص لا يفقه شيئا في الدين، لا نحو ولا تفسير ولا حديث ولا توحيد ولا فقه ولا لغة ولا سيرة، ما يعرف شيء بالدين، قبضوا مصاري. لكن انت تعلمت انت الدين؟ ما من حدا. شو معك؟ بعتوا لي هالورقة أقراها، بدي أقول لهم إياها للناس. وبيحكي إنجليزي، وراح واحد ساعد وفتح له محل رياضة للشباب وجمع هالناس كلهم، صار يقول لهم الله قاعد على العرش، وشو بدكم بالشافع، وشو بدكم بمالك، شو بدكم أبو حنيفة، وصار يوزع شورت لقاله فيديو وكاسات. شو بيعرف بالدين؟ لا يفقه شيئا في الدين، ما درس بكلية ولا عند شيخ، ما قعد عند شيخ، أخذ له 5 صفحات مشافهة من الشيخ اللي أخذ عنه، ما أخذ من حدا. وأمثال هؤلاء كسر عند الجهال، ما شاء الله ما شاء الله، لك كم شاب ليه بمحوله. هو لا يفقه شيء في دين الله، لا نحو يعرف، لا لغة يعرف، لا حديث يعرف، لا تجويد يعرف، لا توحيد يعرف، لا شيء من دين الله يعرف. ما بحياته قاعد بمجلس علم من شيخ تعلم منه العلم حتى ينقل لغيره، ما بيعرفه. غلبت عليهم الشهرة وحب المال والجاه، كيف بده ينشهر؟ من أراد له ذلك دفعه، روح انشهر وبس بالناس كما أنت ترغب وتريد. بيجي هذا لعنده، شو بقول له؟ حرام تقرأ القرآن على أمتنا المسلمين. هديك بروح بقول للناس هالكلام. بيجي واحد تقول له كيف تحكي هالكلام؟ ما هيك مذهب أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة بقوله بجوز. بقول له ايه مزبوط، هو بجوز تقرأ القرآن على أمتنا المسلمين. لهذا بقول له بجوز، لهذاك بقول له لا يجوز. هذا الشيء حصل، هذا الشيء حصل. وأمثال مثل هالفتاوى المتنقلة والمذبذبة منه كثيرة. فنحن ما بننتبه لأولادنا، ما بدنا نقول خلاص أنا جدي شيخ وست بترقي وعمي كان فلان لفلانة، لا. أنا بدي أقول ابني وابن صاحبي وابن جاري وابن أخي وابن ابني، ماذا عملت لهم؟ ماذا قدمت لهم؟ شو عملت لابنك؟ ماذا فعلت له؟ الحمد لله طعميته، شربته، سكنته، ربيته. طب وعلمته علم الدين؟ بنفسك علمته علم الدين أو بنفسك جبت له واحد يعلم ابنك؟ ما هم ماذا يريدون أعداء الدين؟ يريدون منا أولاد أولادنا، يريدون منا أولاد أولادنا. فأنت إذا تركت ابنك من غير تعلم، قد أنت تظن أنه ابنك عم يلقط منك، ابنك عم يستفيد منك، لكن بالحقيقة بيطلع ابنك فكره بمحله أنت بمحل، عشان أنت ما انتبهت عليه، ما ركزت عليه، ما تعبت عليه من حيث الدين. بيطلع الولد فكره بمحل وأبوه فكره بمحل. هذه منا صايرة بالميات بالآلاف صايرة. بتفاجأ الأب، لا لما كنت أخذك معي أنا يوم الجمعة وبالعيد مرتين بالسنة، عيد الأضحى وعيد الفطر، وينك؟ ابنه وين؟ فكره محل تاني. حتى لو ما قلنا أنه ابنه عم يروح على الخمارات وعم محل تاني، حتى لو راح باسم التدين عم يطلع الولد غير أبوه. بيروح الولد عند ناس بيعلموه أنه أبوك ما شفتوش يوم لأبوك مرة عم يقول اللهم بجاه محمد، ما سمعته عم يتوسل بالأنبياء والصالحين، ما شفته عم يقرأ قرآن على أمه وعلى أبوه وعلى أمهات المسلمين، ما رعى زيارة الرسول والصحابة والصالحين. بقولوا إيه بلا، لك أنا كنت أسمعه كمان يقول يا رب جاء محمد ويقرأ الفاتحة. قالوا شفت، هذا أبوك مشرك وأنت ابن زنا، لما ولدك أنت كان أبوك مشرك. أوف، هذا عبى براسه، أوف أبي مشرك كان وأبي عايش كان بالجاهلية التانية. هيك بعيشوهم بصورة. بيجي عند أبوه يقول لك يا أبي أنت كافر، إحنا أولاد زنا، كيف هيك تخاف الإسلام يا أبي؟ غير عقيدتك. بيعلى الأب مع أبوه، بتقطروا مع بعضهم، بكفر الابن أبوه. هذا حصل ولا لا؟ حصل، وحصل كتير كثيرا ما حصل هذا الأمر. فإذا الولد ما كان ترعرع تحت رعاية أبوه دينيا، إذا أبوه بيعرف الدين عيطلع الولد في ناحية فكرية أخرى غير ناحية الفكر لأبيه. وإذا الأب ما عنده علم بالدين وأنه متمكن، بيساعد ابنه بأن يجلبه إلى درس الدين أو يجلب من يدرسه إلى بيته. هذه الأشياء من أهم المهمات، من أهم الأشياء. لكن شو عم يعمل الأب؟ عم يتعب وعم يتدين، عم يمرض وعم يتأخر بالليل، ويمكن عم يصاب بأمراض عديدة كمان. فوت على المستشفيات والولد لا يراعي ذلك. بعد ما يكبر إذا طلب مرة من أبوه شغلة قال له جيب لي كذا، أبوه ما جاب له إياها، بيقول له لك شو الولد ولأبي ولا مرة فشت لي خلقه. هو كان أبوه عم يعطيه كل شيء بده إياه. وحصل طلع الولد دكتور وأبوه بعده بسوق عربية الخضرة، الولد برا من أبوه، صار يستحي يقول بين الناس أبي فلان لفلان لأنه معروف أبوه خضرجي. اللي حصل، حصل من أناس مات آباءهم اجوا ركض بالطيارة من فرنسا على بيروت، صلينا على أبوه بقلب الجامع هو واقف برا ما بيعرف شيء، شو عم يعمل جوا ما بيعرف يصلي. لك الإمام قال لهم مين من أقربائه عشان تأذنوا لي أنا أصلي أو أنتوا واحد منكم يصلوا؟ طب ما في حدا من أقربائه، قالوا واقفين برا، أقربائه واقفين برا، نزلوا على المقبرة قرأوا الفاتحة ما بيعرف يقرأ الفاتحة. هذا حاصل. فمن أهم المهمات الإنسان يهتم بولاده، يعلمهم ويرشدهم وينصحهم ويذاكر معهم علم الدين ويراقبهم ويشوف ابني ولدي مع من يمشي، مع من يخالل، مع من يصاحب. وإلا بتتفاجأ في المستقبل أنك أنت بوادي وهو بوادي، لأنه حتى أنت إذا كنت يوما ما انجرفت بأمر من الأمور الدنيوية، لكن إذا واحد ذكرك قد ترجع. بس ابنك إذا انجرف من الصعب أنه يرجع، من الصعب أنه يرجع. فلذلك لابد تنتبه عليه انتباه شديد مع مراقبة حسيسة. ما تقول خلاص يا أخي عم يسمع الإذاعة، لا ما بكفي، هذا لا يكفي. منجيبه على الباربيكيو أو على المصلى يوم بالأسبوع، لا يكفي، هذا لا يكفي. قال المؤلف رحمه الله: قال القشيري: والذي يدحض شبههم أن يقال لهم قبل أن يخلق العالم أو المكان هل كان موجودا أم لا. الشرح: من أراد أن يكسر هؤلاء المشبهة يقول لهم: هل الله كان موجودا قبل المكان أم لا؟ فإن قالوا نعم كان موجودا، يقال لهم: إذن وجوده بلا مكان صحيح، لأنكم اعترفتم أنه قبل المكان كان موجودا بلا مكان. نحن نقول: والآن هو موجود بلا مكان. يعني الإمام أبو نصر القشيري صار له 900 سنة تقريبا ميت. الإمام أبو نصر القشيري أعطى من أكثر من 900 سنة دليل باهر وواضح، نحن من شوي نقلنا عنه الكلام، رد على المشبهة وقال لهم: أليس الله كان موجودا قبل المكان بلا مكان؟ شو بدي يجاوب؟ بلى، كان قبل المكان بلا مكان. هذا السؤال نسميه سؤال مفحم من الإمام أبي نصر القشيري، عالم كبير عم يعلم الناس الله موجود بلا مكان. طلع له ناس ضالين بيقولوا الله له مكان، وإذا بتقول بلا مكان بكون فات ربك. رد عليهم من 900 سنة ما سكت، قال لهم: أليس الله كان قبل المكان بلا مكان؟ قال القشيري: فمن ضرورة العقل أن يقولوا بلى، بلى كان قبل المكان بلا مكان، يعني كان موجود. كيف إذا قلت بلا مكان كان بتكون عم تنفيه؟ كان قبل المكان موجود بلا مكان، وبعد ما خلق المكان لا زال بلا مكان، ما عم ننفي وجوده. بس أنت يا مشبع عم تقيس ربك على المخلوقات، كيف بتقول عشان أنت إلى مكان إذن الله له مكان؟ هذا قياس الخالق على المخلوق، قياس شيطاني. اللي بيقيس الخالق على المخلوق بيقع بالكفر. كيف بتقول أنا موجود لأنه أنا بمكان، إذن لابد رب يكون له مكان؟ هذا اسمه قياس الخالق على المخلوق، عم تقيس ربك عليك، هذا كفر وضلال، خروج عن الإسلام. أنت حي بروح وعظم وقلب ورئتين وفي دم عم يجري فيك وعندك لحم، فهل يقال الله حي إذن فيه روح وفيه قلب وفيه رئتين وفيه عظم وفيه دم وفيه لحم؟ ما هذا الكفر؟ إذن الله حي لا كحياتنا، الله موجود لا كوجودنا. نحن قلنا مكان هو بلا مكان، طبعا نحن أحياء بأرواح وحي بلا روح. الله تعالى لا يشبه المخلوقات ولا يقاس الخالق على المخلوق. فيلزمه لو صح قوله لا يعلم موجود إلا في مكان أحد أمرين، إما أن يقول المكان والعرش والعالم قديم، وإما أن يقول الرب محدث، وهذا مآل الجهلة الحشوية، ليس القديم بالمحدث والمحدث بالقديم. انتهى. شوف ما أحلى كلام القشيري. إذا أنت سألت سؤال للمشبه، أليس الله كان قبل المكان بلا مكان؟ من ضرورة العقل أن يقول لك بلى، موجود بلا مكان، كان قبل المكان بلا مكان. بتقول له أنت كما صح عقلا وجود الله قبل المكان والجهة بلا مكان ولا جهة، يصح عقلا وجوده بعد المكان بلا مكان، ولا يكون ذلك نفيا لوجوده. كسرته، غلبته، وأظهرت عقيدة رسول الله. فإذا قال هالضال المضل، لما أنت قلت له أليس الله كان قبل المكان بلا مكان، عم قال لك لا. شو عم قول الإمام القشيري؟ إذا قال لك لا، وقع في إحدى كفريتين. وقع في شو؟ وقع في الكفر. وقع في الكفر. الإمام القشيري عم يقول لك وقع في الكفر. شو معنى كلامه؟ وحدة من اثنين، واثنين كفر. لما قال لا ما كان قبل المكان بلا مكان، شو معنى كلامه؟ إما معنى كلامه أنه المكان أزلي مع الله، وهذا كفر، لأن المكان مخلوق، وخلق الله كل شيء. الله قال في القرآن وخلق كل شيء. أو بيكون معنى كلامه لما قال لا أنه الله حادث له بداية مثل المكان له بداية، والله يقول في القرآن هو الأول، أي الله الذي ليس له بداية. على الحالتين وقع بشو؟ بالكفر. إذا سألته وقلت له أليس الله كان قبل المكان بلا مكان، أم قال لك لا، قلنا وقع بالكفر، وقع واحدة من كفريتين. شو معنى كلامه لا؟ لما قال لا، لما قال لا ما كان قبل المكان بلا مكان، شو بكون معنى كلامه؟ جعل المكان أزلي مع الله. وشو حكمه هذا؟ تكفير، لأنه الله وحده الأزلي، كل ما سواه له بداية. وإذا قال لك لا، لكن على معنى أنه الله له بداية مثل المكان، جعل الله حادثا مخلوقا له بداية، وهذا كفر كذلك. الشرح هذا نهاية كلام الحشوية، وهم الذين يثبتون لله المكان. يقال لهم ليس القديم بالمحدث ولا المحدث بالقديم، أي القديم الله الأزلي لا يكون محدثا. ما معنى محدثا؟ مخلوقا، عدال فتحة. والمحدث لا يكون قديما، له بداية، المخلوق له بداية. والمحدث هو المخلوق، أي الذي لم يكن موجودا ثم صار موجودا، وهو العالم. العالم كل ما سوى الله له بداية، العالم له بداية. والحشوية بتسكين الشين ويقال بفتحها. منقول الحشوية والحشوية، هذه فرقة. ضالة كافرة كانت في الماضي، اسمها هيك الحشوية. هؤلاء بيعتقدوا أنه رب العالمين بيشبه المخلوقات ببعض الأشياء، هؤلاء هم الكفار. هؤلاء هم الذين سموا أحمد بن تيمية بشيخ الإسلام، هن اللي سموا، لا يساعدهم ونصر دين عقيدتهم ودينهم وخالف الإسلام، انبسطوا منه كتير لأنه ما لقوا حدا يدافع عنهم غيره، فسموه شيخ الإسلام هو شيخ الكفر والضلال والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب ويتوفانا على عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل ثلاث مرات.